بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صوت القصيم للإنتاج الإعلامي تقدم الثالث من معقولة أمل. سماني أمل يمكن معاني الاسم تعطيها، ولكن ما دروا إن وجعلنا التراب لنعش قبى القسى واللي وروضى من رياض الخير بفضى الحب مذكور. دمعي تنهلت الغازي يا حياها، ست السنين التي مرتني يا شيلة بين الظل والمهادي. يا العبدي ما لك بل عنا والطويلات، اسجد لرب الكون واكسب ثوابا. كل غريب بوحدتي يما، حزين ما تتحلمي. أرد الصفعة بضحكه وجازي، هجر بوصالي وداري دمعة العالم. ذاكر بالذي ما كان عادي، فراق صعب مالكنا غرامة. هذاك ربنا ورب العباد، سلام الكون كله في سلام. يما أنا بشتكي يمه، ضميني يمه، وين الأمل والعز وزمانه؟ ولا الألم جمرته بالحالي تكويني؟ أسر ونجماتي ليلي بلفظ زانة، وهذه الجروح التي في الوقت تشقيني، وهذه العيون التي بالموج غرقان، وهذا الرفيق الذي أرجيه يلفيني، وهذا الرفيق الذي أرجيه يلفيني. قفى وخلى غلاه جملة أحزانة. معقولة أمل. رجعنا للتراب لنعش قبى القسى واللي وروضى من رياض الخير بفضى الحب مذكورة. حنين حنين بساحته ذكرى، يناجيها السعف والطيب، وحين بالصفا لوح صباح قد بدا نوره، صباح قد بدا نوره. حنين بساحته ذكرى، يناجيها السعف والطيب، وحين بالصفا لوح صباح قد بدا نوره، صباح وحين بالصفا لوح صباحا قد نورا. أحبك أحبك يا غبا نجد، وريحة رمثتك تحيين. متى حنت متى حنت مرازيم السحاب يا ممطورة. أحبك يا غبا نجد، وريحة رمثتك تحين. متى حنت مرازيم سحاب في عظيم طورة. أعشقك ثم أعشقك يا بريدة حياتنا ولو تدري نبذك دامي في وسط الحالة يا صوتي معصورة حالة يا صوتي معصورة أعشقك ثم أعشقك يا ضريتنا ولو تدري نبذك دامي في وسط الحالة يا صوتي معصورة حالة يا صوتي معصورة ما نامت عيوني البارح ولا جاها ما غيره جسوى مشى دمعي وزيلة يا دمعي تنهلت الغازي يا حياها ست السنين التي مرتني يا شيلة بين الضلوع المهدي فحناياها جرح الفراق الذي أسباب تشكيله ما والله أنساه لو روحي أنساها يا كيفي والطيفي دايم دوما نخيلا يا كيفي وبياتي شعره دايم أقراها يا كيف تركي الملامع حيلي يا طيلة يا كيفي وشيائي وجد راح خلاها غازي ترى دنيتي من بعدكم ملا أغضي طرفي عن الأيام وشناها وشوفي حزني يغطي قلبي بسيلة أبرفع يديني يم الله مولاها وبكي يا سامعي بالغيبي تدعي له الفردوس يلقاها وتمني يا ربي بفضلك وترهيلة ما ذوراها عيوني يوم النوم ما جاها ما ذوراه جسوى مشى دمعي وزيلة وتمني يا ربي بفضلك وترهيلة ما دوراها عيوني يوم النوم ما جاها ما دوراه جسوى مشى دمعي وزيلة يتامى وكل ما فينا ينادي ملامح وجهنا تصرخ يتامى سهارة بليلنا والنوم غادي وكل الناس مرتاحة نياما يتامى وكل ما فينا ينادي ملامح وجهنا تصرخ يتامى سهارة بليلنا والنوم غادي وكل الناس مرتاحة نياما يتامى وكل ما فينا ينادي ملامح وجهنا تصرخ يتامى سهارة بليلنا والنوم غادي وكل الناس مرتاحان ياما نفكر بالذي ما كان عادي فراقا صعب مالكنا غراما نفكر بالذي ما كان عادي فراقا صعب مالكنا غراما هذاك ربنا ورب العباد سلام الكون كله في سلامة حنان الكون في ذيك الأيادي وسيد الحب في روعة كلاما هذاك ربنا ورب العباد سلام الكون كله في سلامة حنان الكون في ذيك الأيادي وسيد الحب في روعة كلامة ولكن راح خلانا بوادي يشل اللي يمر في ظلامة ولكن راح خلانا بوادي يشل اللي يمر في ظلامة وحنا نورنا عنا بعادي بعاد شيء ما هو في مراما وحنا نورنا عنا بعادي بعاد شيء ما هو في مراما وحنا نورنا عنا بعادي بعاد شيء ما هو في مراما وحنا نورنا عنا بعادي بعاد شيء ما هو في مراما قدرنا وما لنا إلا ننادي وهذي حيلة الكل اليتامى قدرنا وما لنا إلا ننادي وهذي حيلة الكل اليتامى قدرنا وما لنا إلا ننادي وهذي حيلة الكل اليتامى. يا ولدي قلي علامك يا نظر عيني يا ولدي قلي علامك يا نظر عيني يا ولدي قلي علامك يا نظر عيني قلي تراني عليك اليوم والهانة أشوف حالك حزينة حالي تطويني وأشوف دمعات حزن بالعين حيرانة يا ولدي قلي علامك يا نظر عيني قلي تراني عليك اليوم والهانة أشوف حالك حزينة حالي تطويني وأشوف دمعات حزن بالعين حيرانة وين ابتساماتك اللي دومي تحيني وين الذي كانت الأفراح عنوانا أرفق بحالك ترى حالك تبكيني أرفق علي تراني منك شفقان وين ابتسامتك اللي دومي تحيني وين الذي كانت الأفراح عنوانا أرفق بحالك ترى حالك تبكيني أرفق علي تراني منك شفقانة يما ترى يا نظر عيني تنسيني يما ترى يا نظر عيني تنسيني منك ترى كل هم ياتلي شانة يما أنا باشتكي يما ضميني يما وين الأمل والعز وزمانا يما ترى يا نظر عيني تنسيني منك ترى كل هم يعتلي شانة يما أنا باشتكي يما ضميني يما وين الأمل الأمل والعز وزمانه، وإلا الآلم جمرته بالحالي تكويني أسر ونجماتي ليلي بالفضا زانه، وهذه الجروح التي في الوقت تشقيني، وهذه العيون التي بالموج غرقان، وهذا الرفيق الذي أرجيه يلفيني، وهذا الرفيق الذي أرجيه يلفيني، قفى وخلى غلاه جملة أحزانه، شكت يمه يا يمه واسيني، بكت يمه وقتي والعنا، قفى وخلى غلاه جملة أحزانه، شكت يمه يا يمه واسيني، بكت يمه وقتي والعنانه، يا وليدي قالت كفى، يا وليدي قالت كفى، كفى الوني لا تزيد يكفي يا ما، بكت يمه وقتي والعنانة. الراعي الرسمي لهذا العمل مصنع الوسطى للبلاستيك. دموعي تجري بخدي وانا حالي ابرثيها، ابكت من شعور الشام، الا ليته يكفيني. انا تاريخ ميلادي، سنة كان الحزن فيها، طفل يرضع هموما، أنا وكل الألم فيني. سماني أمل يمكن، أمل معاني الاسم تعطيها، ولكن ما دروا إن أساها الناس معطيني. طفل طفل يا أشكي يا دنيا، بكى وبكى أهاليها، أنا ذاك الطفل يا ناس من أول وهلة سنيني. كبرت وصارت الأحزان سيدها مواليها، سهرت الليل مع حزني، مع حزني ونار الهم تكويني. تعبت ولا لقيت إلا، لقيت إلا دروب أحزاني ماشيها، صرخت بصرخة المكلوم، وينك يا فرح ويني. سألت العالم التايه ألاقيها، سألت ولا سمعت الله، صداها ما تلاقيني. شاب الراس من همي، مت همومي أداويها، وظهري حاني يا ناس، واشغي من سنيني. تحريت الوفاة اليوم، أناديها تعالي خذي أحزاني تعالي ولحظة فرح خليني هذه حالتي يا ناس دايم دوم راثيها لكن أشتكي لله ولا غير يكفيني دموعي تجري بخدي وانا حالي أبرثيها أبكت من شعور الشام ألا ليته يكفيني تعالي شوفي يا يما تعالي شوفي يا حوالي تعالي شوفي ولدك شوفي جرحها الدامي أسهر ليلي يا يما أمسح دمعي الحالي غريب بوحدتي يما حزين ما تتحلامي أدور للفرح بس ماه لكن ضاعت مالي أنادي دمعي النازل يطفي جمرة آلامي أداوي همي بدمعي بقى همي ولا زالي أحامل همي في قلبي أوفيني هامي توهامي تعالي شوفي يا يما تعالي شوفي يا حوالي تعالي شوفي ولدك شوفي جرحها الدامي أسهر ليلي يا يما أمسح دمعي الحالي غريب بوحدتي يما حزين ما تتحلامي علام الوقت يا يما علام اقطع بالي علامة ارسل حوض شانت فيها ايامي علامة ينثر علامة علي ويحرق الامي علامة ثم علامة ثم مدري وش علامي تعالي شوفي يا يما تعالي شوفي يا حوالي تعالي شوفي ولدك شوفي جرحها الدامي أسهر ليلي يا يما أمسح دمعي الحالي غريب بوحدتي يما حزين ما تتحلامي أرد الصفعه بضحكه وجازي هجر بوصالي وداري دمعة العالم وهذه قصة آلامي سمعت بصوتها لحاني تنادي وكنها قبالي تعال ضمد جروحي تعالوا سقم كسقامي صرخت بعالي صوتي تعالي يا بعد حالي تعالي شوفي ولدك شوفي جرحها الدامي تعالي شوفي ولدك شوفي جرحها الدامي جرحها الدامي سبحاني من بمرته ناس صعبا وسبحاني من بيده مفتاحي بابا نجيب الدعاء جاب رضا من كسيرا وتألي يا حل الحبل عندك ترابا رب نروح من حاضر كل الأوقات ما خابي من يرجيه تمر رجابا عسى لنا عند موازيني حسنات يوم الحساب ويوم موعد عذابا ولا ترى دنياك يا العبد هيها العمر يدين وطالبه ما يهبا لابد يا من في رفع السجلات مدى ومثل الأنبياء والصحابة الموت هدام النعم والملذات كم حي نكفى به والآخر بدابا العمر يمضي والمقادير عجلات لدى يملا وجه يمشي سحابا يا ما خذ منا ملايين ومية وكل على متنا معلي ذهبا يا كثر من باقي ويا كثر من مات والحي يلحق ما على الله غرابا يا العبد ما لك بالعنا والطويلات اسجد لرب الكون واكسب ثوابا كل الحياة أحلام وهم وفاهمت لا تنخدع وتروح فيها نهبا اعمل لربك قبل فرز الحسابا قبل الجسم ينهل فوق ترابا دنياك يختبرك ولي العبادات بل آخرة كل يلاقي كتابا وحسب اختباراتك يحط العلامات إما سعيد الحظ ولا الشقابة الرابح اللي قام خمسة صلوات مهبط نبي طاف با واستعاذا واكمل بشهر الصوم ودى الزكاوات ولا حط بين الناس حزب عصابة ولا قزر وقاتب غيبة ونمات إفلاني ودى العلم وفلاني جابا بغيابي خلق الله يسوي ما حشا يحطهم ما بين ضرساه نبا يا كل حمى الناس حييني وموات ما في هي مسلم بل فضى ما حكبا هذا وكل الحساني يسيا وكلنا على جسمات فصال ثيابا عسى لنا عند موازي ني حسنات يوم الحساب ويوم موعد عذابا وعلى رسول الله رسول الرسالة صلاة ربي عد مخبر جنا دموع دموعي تجري بخدي. وفي ختام هذا العمل تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القصيم للإنتاج الإعلامي السعودية بريدة طريق الملك عبد الله، هاتف 06-381-9121. ونرحب باقتراحاتكم ومواهبكم وإبداعاتكم على جوال 05-04-95-0553. ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العمل، وأخص بالشكر الراعي الرسمي لهذا العمل مصنع الوسطى للبلاستيك، والراعي الإعلامي منتديات بريدة سيتي، مع العلم أن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قريبا في الأسواق. المجروحة المجروحة المجروحة المجروحة المجروحة المجروحة المجروحة. سامحك ربي تسببت بضياعي، ما تخاف الله مع أيامي تجوري، صرت عوقل كل خير بل وساعي، تقطع الرزق عن أفواه الطيور، تسرت علومي فرحاني جيتك ولا زعلان نقفيت، تطلع علي الشمس ما حان نومي، وش ينفع الهوجس وانت ما حسيت، كل ألم أزرت وانت تنومي. تكبر وتكبر بالأمل يا منايا، لكن خسارة بعتني اليوم، وش فيك أخلصت للزوجة وانا لي شقيا، أدري انها قاسية ما تخلي، قالت عجوزك ما أبيها معاتي، لوني تغير مما حصل لي، ذاوى جمالي ولا شبابي، لا راح طوري يا بوي من لي، ودي بزوج يسعد حياتي، تفرح المجروحة المجروحة المجروحة المجروحة المجروحة المجروحة.